واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وموسم كريم، يوم حفظ التاريخ أخباره ووعى له الإسلام أسراره، فجعله عيده الأكبر ويومه الأغر الأزهر. أيها المسلمون، ليس العيد لمن تمتع بالشهوات وأعطى نفسه هواها، إنما العيد لصاحب الإسلام جميل ظاهره وحسن ما يضمره وممدوحة شمائله. ومقصدي في خطبة هذا العيد أنه عيد لمن بر والديه فلم يقل لهما أف ولم ينهرهما، بل أطاعهما ولم يغضبهما، وكان يقول لهما قولا كريما. ففي مثل هذا اليوم قدم ابن كريم رقبته إلى أبيه وقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ذلك أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده وفلذة كبده وثمرة فؤاده، ورؤيا الأنبياء حق لا فرية فيها، فقصها على ابنه إسماعيل قائلا: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فسلم الولد الأمر إلى والده صبرا على القضاء وإجابة للابتلاء. فاذكروا أيها الأبناء صغارا وكبارا كيف تكون طاعة الآباء، فإياكم وعقوق الوالدين، فإن رضا الله في رضاهم وغضب الله في غضبهم، وإن لكم في إسماعيل لأسوة حسنة. أما أنتم أيها الآباء فأرضوا الله في أبنائكم، فإنهم أمانة في أعناقكم، فلا تعقوهم صغارا حتى لا يعقوكم كبارا، وذلك بأن تؤدبوهم بآداب الدين وتنشئوهم على الخلق المتين. وإياكم والشفقة الكاذبة، إياكم والشفقة الكاذبة عليهم فيما يخالف شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الآباء، من هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم العظيم الجليل أناشدكم الله، أناشدكم الله أن تأخذوا أبناءكم بيد العزم والحزم والتأديب والتهذيب والتربية الإسلامية والشدة أحيانا والشفقة أحيانا، حتى لا تكون منهم معصية، وحينئذ فقط تنشأ لدينا ناشئة تعرف للدين حقه وللخلق أهميته وللقيم فضلها وللرجولة دورها. فما ضعفت الأمة إلا يوم أن ضعفت الأسرة، وما ضعفت الأسرة إلا يوم دللنا البنين والبنات وتركنا لهم الحبل على القارب، يشربون المسكر ويرتكبون المنكر ويذهبون إلى أماكن اللهو والفجور، كأن الأمر لا فيه أب يأمر ولا أم تنهى. أيها الآباء والأمهات، إذا كان القانون لا يردع والنظام لا يحترم، فقد آن الأوان أن ترفع يد الحزم لوقف التيار الهادر من فوضى الفساد المستشري بين البنين والبنات. وخلاصة القول أننا مسؤولون أمام الله تعالى عن أبنائنا وبناتنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلقي المسؤولية الكاملة على غيرنا وإن كنا نحملهم جزءا كبيرا منها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.